حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. انت نفسي تاني مش كلام في اغاني، انت نعمة كبيرة اوعى تبعد عني. هي هي هي زيزو المايسترو في طريق الشر انا رايح، هتشوف حد مصالح يلا حسبنا مصالح، مش هكون طيب خلصت هي معايا كده قفلت، واللي جاي غير المال. شوف شوف شوف شوف شوف شفرتي جراحة ويوماتي متاحة، اللي قلبه يجيبه هيتان بصراحة، عقلي طاير مني امشي وبعد عني، ادينا هو بحذارة مخي لاسع بلاش تعافر، ده سن سلاحي كافر، لو حطيتك في دماغي من الحياة تسافر، هتجرتلي بمطاوي اخوك يا زميلي حاوي، ما تجيش في نكش معايا ولا انت عطر بناوي، مليش مجان في وسطوكو ياللي بيدخلوا مع جوكو، بناقص من لمتكو على النقص اوي وبكساه، بتعيشوا عليه بلا وكساه، ده قلة اصلكو لا وتجرح سينا، احنا بكرة سينا، روحوا شوفوا بدلنا انتو مش قدنا، احنا يابا غلابة لكن مع الغلابة، ولو هتيجوا في خصومة وقت نبقى زغابة، خلاص الكنف بقى شغال كلها علالة وقال، وهم مش حل مشاكل في الكلام ما بيتوسوش، في الافعال ما بيظهروش، بتعاني من الاخر اللي عامل بطل جه قصاد اتهطل، حب يجي يعيشة خد في وشه كهطة، حب يلعب جولة بس طلع سلوى، خبته خيبة كبيرة بيطالب بمحاولة، صاحبي اللي مالش غيره كلكم منه بتغيره، عشان برجولة فهمني قلبه على قلب تمني، عمره مني ما بيجلي ودايما واقف جنبي. انت نص التاني مش كلام في اغاني، يكفي لما بعوزك بتحضر في ثواني، كلهم حاسديني عليك يا حته مني، انت نعمه كبيره اوعى تبعد عني.